حصريا على موقع djkimo.com. هو ده يبقى اسمه ايه ايه؟ لا ثانية بحسب الدقيقة ليه ليه والثانية الاحساس ده فجأة جه جه في الدنيا وما كانش زمان حبك لما شا شا شا شا لي حنى قلبي فجأة رق رق رق عقلي لا حاسة بدأ كده يتهيأ لي مش ناقصة بنا كده انا اوكي هتطمن حتى كمان وكان هذا قلبي معاه بتأمن مليون سنة على موقع djkimo.com.